بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نتحدث هذه الليلة بإذن الله تعالى حول اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ونتحدث الليلة عن اسم الله سبحانه وتعالى الحفيظ أو الحافظ، فكلاهما اسمان لله سبحانه وتعالى ويحملان صفة واحدة تقريبا. فاسم الحفيظ ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك اسم الحافظ. قال الله سبحانه وتعالى: إن ربي على كل شيء حفيظ. وقال الله سبحانه وتعالى: وربك على كل شيء حفيظ. وأما اسم الحافظ فقد ورد في قول الله سبحانه وتعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإنك لو تأملت الآيات التي ورد فيها ذكر الاسمين بان لك كثيرا من المقصود من معنى اسم الله سبحانه وتعالى الحفيظ أو الحافظ. فكما قال الإمام الخطابي رحمة الله عليه، قال: الحافظ يحفظ السماوات والأرض وما فيهما لتبقى مدة بقائها فلا تزول ولا تندثر. هذه من معاني حفظ الله سبحانه وتعالى بناء على اسمه الحفيظ أو الحافظ. فإنه سبحانه وتعالى يحفظ سبحانه وتعالى، ومما يحفظ يحفظ السماوات والأرض أن تبقيا أن تبقيا. وإلا إن لم يحفظهما الله سبحانه وتعالى زالتا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا يؤوده حفظهما. لا يتعبه سبحانه وتعالى حفظ السماوات والأرض. وسبحان الله العظيم، إن الواحد منا ربما إذا كان حفيظا على أولاده وبيته يقصر في أوقات كثيرة ووجوه كثيرة، وإما تقصير بنفسه وفعله، وإما تقصير رغم إرادته. فلو أنك مرضت مثلا حفظك على بيتك وعيالك يضعف، لو أنك سافرت غبت حفظك لعيالك وبيتك يضعف. وسبحان الحفيظ الذي له من هذا الكمال، أي له من هذه الصفة الكمال. فسبحانه يحفظ خلقه سبحانه وتعالى، لا يغيب عنه شيء من ذلك. فهو الذي يحفظ السماوات ويحفظ الأرض وما فيهما وما بينهما، ولا يتعبه ذلك، كما قال تعالى: ولا يؤدهما ولا يؤده حفظهما ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم. فإذا كان الذي يحفظ العالم كله بما فيه لا يؤده ذلك، هل يؤده حفظك أنت؟ وهذا المعنى ما أحوجنا إليه في هذه الأوقات. إن كثيرا من الناس يسقط في يده في هذه الأيام ويقول: سيفعلون بنا وسيفعلون بنا وسيفعلون بنا. الله تعالى يقول: والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. حفظ يوسف عليه السلام وحفظه الله سبحانه وتعالى في البئر، وحفظ الله عز وجل موسى عليه السلام في البحر، وحفظ الله عز وجل يونس عليه السلام في بطن الحوت. سبحان اللطيف الذي يحفظ عبده بما يشاء سبحانه وتعالى ومن حيث لا يدري هذا العبد، فيحفظك ولو كان في ذلك ظن هلكتك. سبحان الله العظيم، قد يكون في ما تظنه أنت لك هلك هو حفظك. أليس موسى عليه السلام كانت أمه تكاد تموت من الحزن خشية أن يموت موسى في البحر وأن يضيع في البحر، حتى قال الله عز وجل: وأصبح فؤاد أم موسى فارغة إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. كادت إنها تقول للحرس: أنا حطيته في البحر. هان عليها أن يأخذه الحرس ولا يضيع في البحر ويموت. ولذلك حفظه الله سبحانه وتعالى من حيث كانت تكره. ويونس عليه السلام حفظه الله عز وجل في بطن الحوت. سبحان الله العظيم، على عادة الحيتان أنها تبتلع وتهضم، تبتلع وتهضم، فمنع الله الحوت أن يأكل يونس عليه السلام، ويخرج يونس مرة أخرى من فم الحوت لا من أحشاء الحوت ودبره. المعتاد أن اللي يدخل في بطن الحوت يخرج من الناحية الأخرى. رجع يونس من نفس المدخل الذي دخل منه. الله تعالى حفظه في هذا الوقت، في هذه المدة في بطن الحوت، هي المدة التي رجع فيها قومه إلى الله وقالوا: نستغفر الله، أسأنا في حق نبينا يونس. حفظه الله في هذه المدة فيما هو هلك في ظاهره، هلك في ظاهره. وسبحان الله العظيم، وغيره وغيره وغيره ممن يحفظهم الحفيظ سبحانه وتعالى. ولذلك ما أجمل هذه الكلمة التي قالها نبي الله يعقوب: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وقال تعالى في حفظه للسماوات وللأرض ولهذه المخلوقات، قال: وحفظا من كل شيطان مارد. وقال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. هو الذي يحفظ كل هذا العالم بما في داخله من كفرة ومجرمين وظلمة وفجار، هو الذي يحفظه، وهو سبحانه وتعالى قدير على أن يفعل فيه ما يشاء. فأنت عبد لله عز وجل من بين العباد، واعلم أن من مقتضيات اسمه الحفيظ أو الحافظ أن يحفظك، أن يحفظك أنت أيها المؤمن. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه وصاحبه وغلامه: يا غلام، وذكر ما ذكر من الوصايا ثم قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. الذي يريد حفظ الله سبحانه وتعالى ورعاية الله ومعية الله تعالى عليه أن يحفظ الله. فكما أن الله يحفظك أنت كذلك تحفظ الله، مع الفارق في الحفظين. هو يحفظك لقدرته وسلطانه وعلمه وإحاطته بكل شيء، يحفظك بأسباب العناية والحماية والرعاية والتدبير. حفظك أنت له ليس كحفظه هو لك، حفظه لك حفظ غني لفقير، فهو يحفظك هو الغني، يحفظك بما يجعل لك مما هو عنده من غناه، يحفظك بأسباب غناه سبحانه وتعالى فيجعلها لك، حفظ بدني، حفظ مادي، حفظ كذا. أما حفظك أنت له فهو ليس كحفظه هو لك. فحفظك أنت له أي أن تحفظ دينه وتحفظ شرعه، فإن حفظت على دينه وحافظت عليه حفظك. فأنت عندما تحافظ على دينه تحمي دينه، تزود عن دينه، تقيم دينه، فيحفظك هو ويحفظ دينه. سبحانه وتعالى كما قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن حفظ الله سبحانه وتعالى أن يحفظك حفظا خاصا وحفظا عاما، ومن الحفظ الخاص أن يحفظك مما يؤذيك من الكائنات. قال الله عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. كل بأمر الله، حتى الذي يصيبك هو بأمر الله، فيحفظك الله من أمر الله سبحانه وتعالى، أي مما يكون قد قضي عليك أو قضي لك بما يضرك، فيحفظك الله تعالى. ومن حفظه سبحانه وتعالى كذلك لعبده المؤمن أن يحفظ لك عمرك، أن يحفظ لك عمرك. فإذا حفظ الله لك عمرك بارك لك فيه، يعني عندما يحفظ الله لك عمرك لا يدخل على عمرك هذا ما يجعله عمرا سيئا مليء بالسيئات، لا، يحفظك الله، يحفظ عمرك فيكون عمرا مباركا. ومن حفظ الله سبحانه وتعالى لك كذلك أن يحفظك عن الوقوع في السيئات والمعاصي، وإلا سخر الله لك الملائكة لأجل ذلك ينصحونك ويدلونك. وإلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه اكتنفه ملك وشيطان. ملك على طول يقرب منه وشيطان يقرب منه، فيقول له الملك: اختم بخير. فإذا ختم بخير بات الملك يكلأه، واقف الملك حراسة عليه إذا ختم بخير، وإذا ختم بشر بات الشيطان على رأسه والعياذ بالله. انظر، انت عندما تحفظ الله تعالى يجعل لك أسباب الحفظ فيحفظك، ومنها أنه يجعل ملك طول الليل واقف يحرسك. سبحان الله العظيم، له معقبات يحفظونه من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. حتى عندنا في الفطر، عند كثير من بسطاء الناس في الفطر مركوز هذا في الفطر. بعض الناس الطيبين تجد عندما مثلا يصطدم بجدار نحو ذلك، أو الولد يوم يتخبط أو نحو ذلك، والخبطة تكون قريبة من عينيه، يقول الحمد لله العين عليها حارس. تعبير عمي نشأ عليه كثير من الناس، سبحان الله، تعبير فطري. بالفعل الله يجعل ملائكة يحفظ بها عبده المؤمن حتى يحفظه من الضرر الحسي من الأمور، إلا إذا يشاء الله تعالى أن يقدر له قدرا فيتخلى عنه الملك. يفضل الملك يحرسك، يخليك وانت ماشي في الشارع سهيان، انت ماشي سهيان تجد شيء بيقول لك التفت، في عربية ربما تكون جاي. هذا من حفظ الله لك سبحان الله العظيم، إلى أن يقضي الله ما يشاء، يوم الملك يتخلى عنك، سبحان الله العظيم. ولذلك فاسم الله الحفيظ وما جاء فيه من مقتضيات ومعاني ما أحوجنا إليها في هذه الأيام وهذا الزمان. احفظ الله يحفظك، لا تخشى من المخلوق، فالمخلوق مثلك، هو خلق من خلق الله في هذا العالم، وأنت مثله كذلك، خلق من خلق الله في هذا العالم. ولن يحفظ الله عز وجل إلا من يحفظه. ولذلك لا داعي للتخوف، لا داعي لأن يكون الإنسان في وجل ووساوس ونحو ذلك، سيفعلون بنا، والله لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، والله عز وجل مولانا، والله هو الذي يحفظ سبحانه وتعالى، فهو خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لاحظ كده الاسمين لما جم مع بعض، خير حافظا وهو أرحم الراحمين، سبحان الله، يحفظك لأنك عبده، لأنك عبد المؤمن، وهو أرحم بك من أمك، أرحم بك من أرحم الناس بك. ولذا اعلم أن الله لا يضيع من يحفظه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بحفظه، وأن يحفظ المؤمنين والمسلمين، وأن يحقن دماءهم، وأن يستر عوراتهم، وأن يؤمن روعاتهم، وأن يوحد صفهم ويؤلف بين قلوبهم، وأن ينصرهم على عدوه وعدوهم، وأن يسلط جنده على المنافقين والظالمين ويرنا فيهم ما يستحقون. فاللهم أرنا في المنافقين والظالمين ما يستحقون. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وأدر الدائرة عليه يا قوي يا عزيز. اللهم من يفتي للمسلمين في شهر رمضان وفي هذه الأيام العظيمة المباركة، فأرنا فيه عجائب قدرتك، وأرنا فيه ما يستحق من عذابك، وأرنا فيه ما يستحق من نكالك، إنك على كل شيء قدير. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.